محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى ما قد اتفقنا الكلام فيه، هو إكمال درس المعارف. وكنا قد تكلمنا في المحاضرات السابقة عن المعارف وأنها أسماء محددة. نتكلم في الاسم حيث التحديد، هناك اسم معرف واسم نكرة. قلنا من أنواع المعارف أن العلم، قلنا انقسم إلى كنية ولقب واسم، وقلنا أن هناك أيضا أسماء الإشارة، وهناك إشارة القريب وإشارة البعيد وإشارة المكان. وتكلمنا عن أن هناك استفادات عربية كثيرة، تطبيقات كثيرة على أسماء الإشارة، حيث إشارة يأتي بعدها معرب بأل، أو يأتي بعدها نكرة، أو يأتي بعدها علم، أو تأتي بعد معرفة وغيرها. ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن الصنف الثالث من أصناف المعارف، وهو الأسماء الموصولة. طبعا الأسماء الموصولة من الأشياء التي تصير لغطا كثيرا في النحو. كثير من طلبة العلم يتعجب كيف هذا الاسم له إعراب وهو ليس له معنى. كان تقول مثلا قال الذي، هل الذي فعل؟ أو مثلا أنا الذي، هل أنا مبتدأ والذي تصبح أن تكون خبر؟ فكلمة الذي أصلا أو الأسماء الموصولة عموما من الأشياء التي يعني يغفل عنها طلبة العلم أو لا يعطونها حقها في الدراسة. فنقول بإذن الله تعالى أن الأسماء الموصولة هو ما دل على معين بواسطة جملة أو شبه جملة تذكر بعدها. يعني هذا الاسم يعين عن طريق جملة تأتي بعدها أو شبه جملة تأتي بعدها. تمام؟ يعني مثلا أقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. تمام؟ فنقول مثلا في الأسماء الموصولة أن أسماء سمى اسم موصول يعين عن طريق ما يأتي بعده من صلة موصول، من حيث أنها قد تكون جملة تسمى جملة صلة موصول، فهي ضمير يعود على الاسم الموصول أو يطابقه، ويسمى هذا طبعا اسم الرابط. تمام؟ أو ضمير الرابط. والاسم الموصول ليس له معنى إلا من خلال تلك الجملة. يعني الاسم الموصول لن يكون له معنى بمفرده إلا أن يتصل بما يوضح معناه. لذلك كنا قلنا أنه اسم موصول، أي أنه يتصل بشيء يأتي بعده ويبرز معناه. هذا الشيء إما أن يكون جملة أو يكون شبه جملة، وتسمى الجملة جملة صلة الموصول. والنحاة اتفقوا على أنه لا محل لها من الإعراب، لأن عملها الوحيد هو أن تبرز ذلك الاسم وتبين المقصود منه فقط. فنتكلم بتفصيل عن الاسم الموصول، ونقول هي ألفاظ مختصة أو ألفاظ مشتركة. الأسماء الموصولة إما أن تكون ألفاظ مختصة أو ألفاظ مشتركة. الألفاظ المختصة هي أن كل اسم يختص بشيء. نقول مثلا الذي مفرد المذكر، الذي مفرد المؤنثة، اللذان المثنى المذكر، اللذان المثنى المؤنث، الذين والأولى واللائي واللاتي، أيضا هي للجمع، جمع مذكر وجمع مؤنث. بل الأسماء الموصولة المختصة هي الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي واللاتي والأولى، وهي أسماء مختصة، كل شيء يختص به، بعض المفرد أو الجمع، مفرد مذكر مفرد مؤنث، جمع مذكر جمع مؤنث وهكذا. طيب، هناك ألفاظ مشتركة تستعمل للمفرد ولغير المفرد، للمذكر والمؤنث، مثل من، هو اسم موصول للعاقل فقط. أقول رأيت من حضر، جاء من أحب، ورحل من أبغض. تمام؟ من هنا موصول بمعنى الذي. وأيضا ما، وهي لغير العاقل. تمام؟ كان أقول مثلا حدث ما تحب. تمام؟ وقع ما تكره، أي حدث الذي تحب أو وقع الذي تكره. وهما طبعا اسمان موصولان يصلحان المفرد المثنى والجمع حسب سياق الجملة. يعني كلمة من تصلح أن تكون مذكر والمؤنث، المفرد المثنى والجمع، ولكن من للعاقل وما لغير العاقل. طبعا برضو في إشكالية عندما نتعامل مع اسم موصول أنها ليست دائما هكذا، يعني ليست دائما من للعاقل ولا ما لغير العاقل. قد تحل احداهما محلا اخرى. فاحيانا بعض النحاة قال ان هناك خمس او ست حالات تاتي ما فيها العائق، وورد ذلك في قول المولى عز وجل مثلا: قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. كان عندما يطلق ما على الصنم هذا شيء طبيعي، اما ان يطلق ما على معبود النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد المولى عز وجل فهذا امر يختلف. اذا ما هنا للتعظيم، ما تستخدم احيانا للتعظيم وليس دائما لغير الايه، لغير العاقل. فهناك استخدامات، لكن الاصل ان تكون من للعاقل وما لغير العاقل. اما قلنا في حالات شاذة او في حالات خاصه قد تستخدم احداهما مكان الاخر. اذا الاسماء موصوله اما الفاظ مشتركه اما الفاظ مختصه، فالمختصه كل منها يعمل عمل محدد، الذي التي اللذان اللتان الذين اللائي اللاتي الاولى هي اما المفرد او المثنى المذكر او المؤنث. اما من وما فاما من ان تكون للعاقل اي نوع من انواع العقلاء مفرد او مثنى او جمع مذكر او مؤنث، ما لغير العاقل مفرد او مثنى او جمع لكن دي لغير العاقل. طيب لو قلنا مثلا ما مكونات جملة الصلة، ما مكونات جملة الصلة؟ كون جملة الصلة من اسم الموصول كما قلنا الذي والتي واللتان واللتان والذين واللاء والذي، وجملة صلة الموصول وهي التي تأتي أحيانا مثلا جملة اسمية أو جملة فعلية. تمام، فإذا الاسم الموصول هو الذي والتي واللتان واللتان والذين واللاء واللاتي، وجملة صلة الموصول جملة اسمية أو جملة فعلية، وأحيانا كما قلنا في بداية كلامنا تأتي شبه جملة، تأتي شبه جملة تتصل بهذا الاسم الموصول لتبين المقصود منه أو المراد منه. تمام، طيب كان نقول طبعا أيضا هناك جزء ثالث يسمى العائد أو الضمير الرابط. مكونات جملة الصلة اسم موصول، جملة صلة الموصول العائد أو الضمير الرابط الذي يربط بين جملة الصلة والاسم الموصول ويطابقون. كان أقول جاء الذين نجحوا، جاء الذين نجحوا مكونات، طبعا جاء فعل مضمر مبني على الفتح، الذين اسم موصول تمام مبني في محل رفع فاعل، نجح فعل مضمر مبني على الفتح أو الجماعة فاعل، والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب. قلنا جملة صلة الموصول جملة لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول، لأنها صلة موصول. فعندما نقول جاء الذين نجحوا فجاء فعل ماضي والذين فاعل، فالبعض يتوقف ويقول الذين ليس لها معنى، ما معنى الذين، ماذا استفاد الفعل شيء لا معنى. قل جاء محمد، جاء أحمد، جاء إبراهيم، جاء الرجل. أما أن تقول جاء الذين فلم أفهم معنى، أقول لك لا تقف عند الذين ولكن صلها بما بعدها، أي صلها بالجملة التي تبين المقصود منها وهي جملة صلة الإيه؟ صلة الموصول. فنقول جاء الذين نجحوا، كده فهمنا معنى وأصبحت الجملة عن طريق وصلها بما بعدها جملة صلة موصول. وعندما نعرف نقول نجح فعل ماضي مبني على الضم للصلب والجماعة، والجماعة ضمنها محل رفع فعل، والجملة كلها كده لا محل لها من الإيه؟ من الإعراب. ليه؟ صلة الموصول. جميل. طيب العائد طبعا الضمير اللي هو الجماعة. تمام، نقول جاءت التي تحب أمها، جاء فعل ماضي والتأتي التانيس، التي فاعل نقول اسم موصول مبني في محل رفع فاعل. تمام، تحب فعل مضارع والفعل أمها والضمير الرابط. تمام، تحب هي، تحب هي وأمها أسف مفعول به منصوب بالفتحة والهاء ضمير مبني محل جر مضاف إليه. إذن جاء فعل ماضي التأتي التانيس، التي فاعل نقول ضمير مبني محل رفع، اسف اسم موصول مبني محل رفع فاعل، وتحب فعل مضارع. تمام، والفعل ضمير ستقدر هو وما مفعول به، وجملة تحب أمها جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نقول حاربت من ظلمني، حاربت من ظلمني، حارب فعل ماضي مبني على الفتح والتاء تاء الفاعل. تمام، اسف مبني على سكون صلة الفعل والتاء تاء الفاعل، وحاربت تو تاء الفعل ضمير كما تكلم بعد قليل، وتاء الفعل ضمير رفع فاعل. من حاربت انا من، من اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به، ظلم فعل ماضي مبني على الفتح، مين ظلم، هو ظلم مين، مي انا. تمام. فالياء المتكلم مفعول به. وجملة ظلمني صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. إذا مكونات الصلة حارب الفعل ده ماليش دعوة بيه، والتاء تاء الفعل نبدأ جملة الصلة من كلمة من. من ظلمني أي الذي ظلم، المكونات من وظلم والضمير الرابط هو ظلم هو. يبقى إذا من حاربت من الذي ظلم الذي ظلمني. طيب نلاحظ أنه قد يأتي بعد اسم موصول شيء بجملة ليس جملة. رأيت الذي في البيت، رأى فعل ماضي تاء الفعل جملة الصلة الذي في البيت. الذي اسم موصول مبني محل نصب مفعول به، وفي حرف جار البيت اسم مجرور، وصلة والجملة وشيء بالجملة طبعا برضو لا محلها من الايه من الاعراب. طيب طبعا لازم يكون في جملة الجملة الاسمية والفعلية لصلة الموصول رابط، اما شبه الجمل فلا يشترط وجود ايه وجود رابط فيه. طيب هل هناك فوائد عربيه في هذا الامر؟ نقول نعم. الاسم الموصول اولا ليس له معنى الا بالجمله التي تتصل به. اذا الجمله التي تتصل به ليس لها محل من الاعراب، تمام. فعندما اقول رايت الذي لا افهم شيء، ولكن عندما اقول رايت الذي حضر الدرس فجملة حضر الدرس وضحت المقصود من كلمة الذي، وبالتالي هي جملة ليس لها محل من الإيه من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب. طيب أيضا في الاسم الموصول هناك ملحوظات يجب أن نتوقف عندها. أولها أن الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا اللذان واللتان فإنهما معربتان. قلنا عندما تكلمنا عن بناء الإعراب اسم مبني يثبت آخره بعد غير ما قمنا الإعراب. أن الذي دائما قال الذي رأيت الذي سلمت على الذي، قال الذين رأيت الذين سلمت على الذين. أما عندما نقول قال اللذان فهو مرفوع بالألف، رأيت اللذين مرفوع بمنصوب بالياء، سلمت على اللذين اسم مجرور على مجرور الياء. ليه؟ انه يعرب اعراب المثنى، يعرب اعراب المثنى. اذا الاسماء الموصوله كلها مبنيه ما عدا اللذان واللتان فهما معربتان، زي اسماء الاشاره بالظبط. كل اسماء الاشاره معربه الا هذا اسم مبنيه الا هذان وهاتان معربتان. ليه؟ لان التغير اخرها مع تغير موقعها من الاعراب. طيب اعرابات الاسم الموصول، طبعا اسم موصول قد يعرب اسم موصول يعرب صفة مثلا، أو يعرب فاعل أو مفعول به أو خبر أو مبتدأ، أي إعراب يصلح أن يأتي أي إعراب، يعني ليس إعراب ثابت نتوقف عنه. كمثلا أن نقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الحمد مبتدأ واللام حرف جر، واسم الجلالة في محل جر، وشبه الجملة في محل رفع خبر. الذي نعطي كلمة الله، طبعا الله أعرف المعارف كما قال سيبويه، إذن يعني يوصف بمعرفة، والذي معرفة، نقول الذي نعطي كلمة الله. طب وأنا فهمت إيه؟ اللي فهمته من كلمة الله الذي، فقلت الله الغفور، الله الرحيم، الله الستير، الله التواب، إذن أنت تتكلم في كلام له معنى، تمام؟ هذا الكلام أقول الحمد لله الذي، إذا تقول الذي تقول لما أفهم معنى، ولكن إذا أكملت جملة الصلة وقلت أن أنزل على عبده الكتابة إذن فهمت معنى. فجملة الصلة الموصول أنزل على عبده الكتابة هذه اسمها صلة الموصول، عملها أن تبقى المقصود من كلمة ليه من كلمة ألم. إذن جملة صلة الموصول أنزل على عبده الكتابة لا محل لها من الإعراب. طبعا معنى لا محل الإعراب يعني ليست خبر، ليست اسمين، ليست خبر كان، ليست وهكذا. إذا عربنا عرب كامل نقول الذي نعت كلمة الله، أنزل فعل ماضي مبني عن فتح، من أنزل فعل مصدق دلوه يعود على اسم الجلالة، على حرف جر، عبدي اسم مجهول، الكتاب مفعول به، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. طيب أيضا من ضمن عربات الاسم الموصول أنه قد يعرب خبر إذا جاء بعد مبتدأ، تمام، وتم إذا جاء قبل اسم مبتدا وتم به المعنى، كقول المتنبي أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. أنا مبتدا ضمير مبني في محل رفع مبتدا، الذي اسم موصول مبني في محل رفع خبر. أنا لم أفهم معنى، ما معنى أن تقول أنا الذي، ما معنى أنا الذي، لن نتوقف عند شيء لن نفهم شيء. نقول لا تتوقف عند كلمة الذي، ولكن أكمل الجملة. نظر الأعمى إلى أدب، جملة صلة الموصول. نظر الأعمى إلى أدب اسمها جملة صلة موصول، لن يكتمل المعنى إلا بها، ولن يكون لكلمة الذي معنى إلا أن تصلها ما بعدها. فتقول نظر الأعمى إلى أدب، نظر فعل ماضي، الأعمى فاعل، الأدب جار ومجرور، شبه جملة. طبعا والجملة الفعلية ليس لها محل من إيه من الأعراب. أين الرابط؟ الياء في أدبي. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي. أنا الذي، الذي بقى أنا. تمام، أدبي الياء متكلم تعود على كلمة إيه؟ تعود على كلمة الذي. طيب طبعا الجملة صلة الموصول، تمام، الجملة اللي بعدها قلنا تسمى جملة صلة الموصول، ليس لها محل من الإعراب. ليس لها محل، ومعنى ليس لها محل من الإعراب أي لا تعرب خبر ولا تعرب نعت ولا تعرب حال، كما نتكلم بعد ذلك بإذن الله تعالى. هذا هو الاسم الموصول. إذا الاسم موصول هو إما أن يكون مختص أو غير مختص. مختص زي الذي والتي والذان والتان، غير مختص زمان للعاقل وما لغير العاقل. تكون جملة الصلة من اسم موصول وجملة صلة الموصول وضمير رابط أو ضمير عائد، ويعرف اسم موصول حسب موقعه في الجملة، ويعرف نعت أو يعرف خبر أو يعرف مبتدأ كما تريد. تمام. طيب النوع الثاني من أنواع المعارف نتحدث فيه اليوم إن شاء الله، المعرف بأن. وطبعا الأصل أن تكون أل للتعريف، الأصل أن تكون أل للتعريف. طبعا أل لها أكثر من استخدام، نبدأ الأول في أل للتعريف. طبعا وجود أل مع الاسم دعني تحديده، الصديق، الزميل، النصيحة، الحرية، الطلاب، ولا أنواع طبعا قد تكون أل عهدية أو جنسية، تمام، أو استغراقية. لن نخوض في هذا كثيرا لأننا يفيدنا كثيرا في الإعراب أو في شغلنا في النحو، ولكن باب التعريف فقط. العهدية هو شيء معهود، أقول عليك بالكتاب والسنة. طبعا الكتاب معروف من القرآن، عهدنا أن عندما نقول الكتاب نعني القرآن. عليك بالكتاب والسنة، الكتاب وكتاب الله عز وجل، والسنة هي الطريقة المتبعة في اللغة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هنا للعهد، أي أن المعهود بين المسلمين أن الكتاب كتاب الله والسنة سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الجنسية فتبين الجنس أو النوع، فنقول الصحف أوسع انتشارا من الكتب. أقصد أن جنس الصحف أشهر من جنس الكتب عموما كجنس أو كنوع، ولكن ليست كل صحيفة مشهورة عن كل كتاب. في كتب مشهورة عن صحف كتير، ولكن نقول جنس الصحف عموما أوسع من جنس الإيه؟ من جنس الكتب. أما الاستغراقية فطبعا تستغرق، على عكس الجنسية طبعا تستغرق النوع كله، تستغرق النوع كله. فنقول يمتاز الإنسان عن الحيوان بالعقل. الإنسان أنا معرب بقلب، والحيوان أيضا معرب بقلب. قال هنا استغراقية، أي أن كل إنسان يتميز عن كل حيوان بالعقل، يسمى قال اللي استغرق. طبعا كما تكلمنا من قبل أن هناك نوع من أنواع قال يسمى قال الموصولة، وهذه تأتي بمعنى الذي التي تكلمنا عنها من قبل، وهي من أنواع أل، وتسمى الموصولة التي التمسنا العذر فيها للشريف الرضي عندما قال قولته المشهورة التي عاب عليه العلماء، وعندما قال وما أنت بالحاكم الترضى حكمته. الترضى أي الذي ترضى حكمته. قلنا هنا بمعنى الذي، وهي حرف موصول. طبعا ليس هناك علاقة لنا في هذه الأيام خالص، ولا نتكلم في هذا الوقت، إن هذا باب بعيد عن دراستنا الأولية. أيضا من أنواع المعارف المعرف بالإضافة. المعرف بالإضافة اكتسب هذا النوع من التعريف عندما أضيف إلى معرفة، أضيف إلى معرفة. ونفهمه للطلاب العلم، نقول مثلا أنت ولدت لأب فقير فأنت فقير، وإذا ولدت لأب غني فأنت غني، أنك أضفت إلى أبيك، فإن كان أبوك غني فأنت بالإضافة إليه غني، وإن كان أبوك فقيرا فأنت مثله فقير. هكذا إذا أضيف الاسم لاسم معرف فإنه يكتسب منه التعريف، ونضيف النكر فهو نكر مثله تماما. كان نقول مثلا طبعا أنواع المعارف مشهورة كما أخذناها منذ قليل، الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وغيرها، إذا أضيفت إلى أي اسم تعرفه. كان نقول مثلا هذا كتاب محمد، هذا معرفة اسم إشارة وكتاب نكرة، ولكن أضيف إلى كلمة محمد فأصبح محمد مضاف إليه وأصبحت كلمة كتاب معرفة. نقول الجملة مرة أخرى، هذا كتاب محمد هذا مبتدأ وكتابه خبر ومحمد مضاف إليه. تمام. طب نبدأ نشوف كده كل اسم منه معرفة النكرة. هذا معرفة. طب كتاب كان نكرة، لما أضيف لكلمة محمد للعالم معرفة أصبح معرفة، أصبح هذا معرفة. وكتاب أيضا برضو إيه معرفة، نضيف لكلمة محمد اللي معرفة. طيب لو قلنا هذه مدرستنا، هذه مدرستنا، طبعا هذه اسم إشارة مبني على رفع مبتدأ، مدرسة خبر، والناء ناء الجمع، ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. إذن أضيفت مدرسة إلى ناء ضمير معرفة، أصبحت إيه؟ أصبحت معرفة مثلها. تمام كده؟ طيب فعندما نقول أيضا ركبت سيارة هذا، ركبت سيارة هذا، كلمة ركبت سيارة هذا ركب فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، وسيارة مفعول به منصوب بالفتحة، وهذا مضاف إليه، طبعا اسم إشارة مبني في محل جر مضاف إليه. تمام، اسم إشارة مبني محل جر مضاف إليه. إذن نعود لكلامنا مرة أخرى ونقول ركبت سيارة هذا. طبعا المعارف هنا في الجملة سيارة كانت نكرة، لكن عندما أضيفت لكلمة هذا أصبحت معرفة. تمام، معرفة بالإضافة، هي نفسها نكرة، سيارة نكرة، ولكن أضيفت لكلمة إيه؟ لكلمة هذا، هو اسم إشارة معرفة أصبحت مثلها إيه معرفة. كان أقول مثلا جلست في مكتب الذي غاب، جلس فعل ماضي والتاء تاء الفعل ظهرنا أنه نرفع فعل، في حرف جار مبني على محل من الإعراب، مكتب اسم مجرور على جر الكسرة، الذي مكتب الذي، مكتب الذي طبعا الذي هنا مضاف إليه. تمام، نقول مبني في محل جر، الأسماء الموصولة دائما مبنية. كلمة مكتب كانت نكرة ولكنها أضيفت إلى كلمة الذي فأصبحت معرفة بالإضافة، معرفة بالإضافة. طيب حضر أستاذ اللغة العربية، حضر أستاذ اللغة العربية، حضر فعل ماضي وأستاذ فعل مرفوع بالضمة، واللغة مضاف إليه مجرور على مجرى الكسرة، والعربية نعت مجرور بالكسرة. كلمة أستاذ كانت نكرة ولكنها أضيفت إلى اللغة فأصبحت معرفة، لأن كلمة اللغة معرفة بألف. تمام كده؟ طيب هذا هو الأصل، ولكن دائما كل قاعدة لا شواذ، كان نقول أستاذنا من ذلك بعض الكلمات تسمى ألفاظ متوغلة في الإبهام، وهي مثل وغير وشبه، كلمات يعني متوغلة في الإبهام، يعني مبهمة جدا، حتى إن حاولت تعريفها لن تعرف، لن تعرف. فعندما تقول مثلا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما نراك إلا بشرا مثلنا، كلمة مثل نكرة، حتى لو أضيفت المعرفة لن تعرف، شديدة التنكير، يقول هي أسماء متوغلة في الإبهام، يعني مبهمة جدا، مبهمة جدا، مهما حاولت تعرفها لن تتعرف لأنها نكرة بشديدة التنكير. طيب طب يعني المثال القرآن، لو شفناه كده في إعراب القرآن هنجد أن ما حرف نفي لا محل من الإعراب، ونرى فعل مضارع مفعول مضارع في الضمة المقدرة، والفعل ضمير صيغة تقديره نحن، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، ما نراك إلا بشرا، نراك نحن بشرا، طبعا يا رؤية بصرية، تنصب مفعول واحد والثاني حال، يبقى بشرا دي تعرب إيه؟ حال. كلمة مثلنا الإعراب في كتب الإعراب أنها نعت الكلمة بشر، نعت الكلمة بشر. طيب الإشكالية في أن بشر نكرة ومثلنا معرفة، إنها مفروض معرفة بالإضافة، ولكن النحاة قالوا كلمة بشر نكرة وأيضا كلمة مثلنا نكرة. لماذا هي نكرة؟ قالوا لأنها أضيفت إلى معرفة وهي كلمة متوغلة في الإبهام فلا يمكن أن تعرف. كلمة مثلنا هي نكرة مثل كلمة بشر تماما، فيعرفونها أنها نعت، أنها نعت، مع أنها مضافة إلى معرفة ولكنها لم تعرف، أنها حالة شاذة من حالات التعريف والتنكير، أن كلمة مثل وغير وشبه كلمات متوغلة في الإبهام لا يمكن أبدا أن تصبح إيه؟ أن تصبح معرفة. طيب أيضا طبعا ملحوظة هنا، احنا تكلمنا كثيرا عن تعريف بالإضافة، ما هي الإضافة؟ يعني كيف نعرف أن الكلمة هذه مضافة إليه؟ نقول المضاف إليه له حالات، نعرف أهم شيء نتعلمه في هذه الدراسة كيف نستطيع الإعراب، فلكي نستطيع الإعراب يجب أن نتعرف ما معنى المضاف إليه، تمام؟ أو كيف أعرف المضاف إليه، أو كيف نعرف المضاف إليه؟ نقول المضاف إليه إما أن تكون كلمة نكرة أضيفت إلى معرفة تخصصها، أضيف كلمة نكرة لكلمة معرفة تخصصها، فأقول قرأت كتابا نحوي، قرأت كتابا نحوي. قرأ فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء اسم مبني على السكون صارت الفعل، والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وكتاب مفعول به، والنحو مضاف إليه. عرفت منين أن كتاب نكرة والنحو معرف خصصه معرف؟ بل خصصه يعني خصصه، بل مقصود منه كتاب النحو، طالب العلم، عالم اللغة، عالم النحو، كتاب الكيمياء، كتاب الفيزياء، وهكذا. أنت تضيف شيء لشيء يوضحه. هذا كلمة النحو دي وضحت المقصود وخصصت المقصود من كلمة النحو، تمام؟ أيضا قد يكون مثلا نقول رأيت طالب العلم، طالب العلم رفع المضارع تاء الفعل، وطالب مفعول به، والعلم مضاف إليه. عرفت منين نكرة وبعدها معرفة تخصصها؟ نكرة وبعدها معرفة تخصصها. طيب ليه شكل تاني الإضافة؟ نعم نكرة ذي النكرة تخصصها، مهم عند التخصيص. كان يقول قرأت كتاب نحو. طبعا معظمنا تعلم في بداياته في المرحلة الابتدائية مثلا بشكل خاطئ. البعض يرى مثلا ان اي نكرتين الثانية مباشرة تصبح نعت. كنا دائما يعلمونا في ابتدائي يقولون نكرة زائد نكرة يبقى الثانية نعت، ومعرفة زائد معرفة يبقى الثانية برضو نعت. ده طبعا كلام مش دقيق، وهذه ليست قواعد، ولكن كان سنه صغير فكان ممكن الكلام ده يستقيم في بعض الأمور لكن لا يستقيم في بعض الآخر. أما الآن فنقول أن النكرة بعد نكرة قد تكون مضاف إليه. إمتى؟ إذا خصصتها. فأقول مثلا قرأت كتاب نحو، قرأ فعل ماضي وتأتي الفعل، تمام، والكتاب مفعول به منصوب بالفتحة، ونحو مضاف إليه. طب أعرف إزاي؟ كلمة نحو مش وصف، لا تصلح وصف، ولكنها تخصيص بيان نوع. يعني تخصيص بيان نوع، أقول كتاب نحو. طب أعرف إزاي؟ تخصص ولا تصف، أدي واحد. ويمكن أن تعرف، أقول كتاب النحو حضر طالب علم، ينفع أقول حضر طالب العلم، تمام. رأيت مصباح الحضارة، الحضارة نضاف إليه. أيضا أصلح أن أقول رأيت مصباح حضارة، حضارة نضاف إليه برضو، تمام. عرفنا منين أن هذه الكلمات تخصص ولا تصف، بخلاف لما أقول مثلا قرأت كتابا جميلا، جميلا صفة، قرأت كتابا سهلا، قرأت كتابا صعبا، هذا وصف، لكن لا يمكن أن أصف بكلمة نحو. فلا يصح أبدا أن أقول قرأت كتابا نحو، أقول نحو صفة، هذه ليست صفة. هل يصلح أن أقول أنت رجل جميل؟ نعم. أنت رجل مهذب؟ نعم. أنت رجل نحو؟ لا يصلح أبدا أن تكون وصف لأي شيء. يعني أنا أقول هذا رجل النحو، وهذا بيت النحو مثلا، هذا ليس وصف، تمام. وأيضا كلمة علم لن يصلح أن أقول أنت علم مثلا، أو أنت رجل علم، لكن أقول أنت رجل علم، علمنا تخصيص وليست إيه، وليست وصف. طيب من الحالة الثالثة من حالات المضاف إليه الضمائر، عندما تضاف الضمائر الضمائر الجر إلى إثم، ونسميها اختصارا هيكنة لهاء الغيبة، وهي المتكلم كاف الخطاب وناء الجمع، تجمع في كلمة هيكنة إذا اتصلت باسم تعرف مضاف إليه. مثل أقول كتبهم، كتابك، كتابي، كتابنا، يبقى أي اسم تتصل به هيكنة لهاء الغيبة وياء المتكلم وكاف الخطاب وناء الجمع على طول أقول عليه مضاف إليه من غير نقاش. أقول قرأت كتابهم، كتاب مفعول به، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. قرأت كتابك، كتاب مفعول به، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. رأيت علمهم، رفع المضارع تاء الفعل وعلم مفعول به، وهم ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وهكذا. إذن هذه الضمائر إذا اتصلت باسم تعرب أيضا مضاف إليه. إذن مضاف إليه ثلاث صور، إما نكر عدد معرفة تخصصه كان أقول كتاب النحوي، أو طالب العلم، أو مصباح الحضارة. أيضا أن تأتي نكرة بعدها نكرة تخصصها كان أقول كتاب نحو وطالب علم، تمام، وهكذا. طيب أيضا عندما نتكلم عن النوع السادس من أنواع المعارف، تمام، وهو الضمير، وهو الضمير. طبعا الضمير لنا وقفة كبيرة مع النهاردة، لأن الضمير بينفعنا جدا في الأعراب، ويدخل في أشياء كثيرة جدا جدا من شغل الأعراب بتاعنا، وبيسر علينا أمور كثيرة جدا مما سوف نتوقف عندها بإذن الله تعالى. نقول مثلا الضمير هو اسم جامد يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، هو اسم جامد، يعني جامد يعني مش متصرف، يعني مش اسم فاعل، مش اسم مفعول، مش اسم مبالغة. تمام، هذا الاسم يدل على المتكلم. تمام، او مخاطب او غائب متكلم، حد بيتكلم عن نفسه، انا نحن. تمام، مخاطب انت انت انتما انتم انتن، كيف الخطاب. غائب زي هو هي هم هن وهكذا. تمام، طيب، وسمي الضمير مضمرا لامرين. الامر الاول قال النحاة سمي مضمر اي مخفي، انت تعلم المقصود من الضمير. كأن مثلا عندما يطرق بابك احد وتقول من الطارق، يقول انا، لم تعرف تقول من، يقول انا، انت من، يقول انا، انا ما افهم شيء. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما طرق احدهم الباب فقال النبي من انت، قال انا، من انت، قال انا، قال انا انا، وكانه كره صلى الله عليه وسلم. فكلمه انا هذه مبهمه تدل على شيء، ولكن عندما يسالك احد من انت تقول انا فلان، تطرق باب ويقول لك من، تقول انا فلان، لكن انا نفسها مضمره، ضمير مخفي، انا ما اعرفش ايه المقصود بكلمه انا. تمام، اذا لا استطيع ان افهم شيء. فسمي الضمير ضمير لانه مضمر اي مخفي، او لانه ضامر. يعني ايه ضامر؟ انا صغير. الضمير ممكن زي ما شفنا يبقى كاف خطاب، يبقى نون نسوه، يبقى تاء فاعل، حاجه صغيره كده. اقصى ضمير ثلاث حروف، نحن مثلا، انا، تم، انت، اقصى ضمير ثلاث حروف. مع ان عندنا مثلا في الكلمات العاديه ممكن اسم يوصل لست حروف سبع حروف، زي استخراج مثلا او استعمال او انتقال. تمام، هذه كلمات كبيره الافعال ايضا تصل لست حروف، اما الضمير فيها صغيره، قد يصل الضمير الى حرف واحد، تاء فاعل، حرفين ناء فاعلين، ثلاث حروف. انت هو مضمر اي صغير او مخفي. اذا سمي الضمير ضميرا لانه مضمر اي مخفي، او لانه ايه صغير، يعني لا يستطيع احد ان ايه ان يراه او يعرف المقصود منه الا بعد ايه بعد إيه بحث. طيب، نقسم الضمائر الى ضمائر مستتره وضمائر بارزه. المستتر لا نعرف الجملة، كان نقول نشرب الشاي، من نشرب؟ نحن. نلعب الكرة، من نلعب؟ نحن. أقول الحق، من يقول؟ أنا. تمام، تقول الحق هي، أو تقول أنت الحق. تمام، إذا الضمير المستتر لا يظهر، نشرب نحن، أقول أنا، يلعب هو. تمام، وهكذا. تمام، فالضمائر المستترة لا تظهر، لا تظهر. طبعا لم نخوض كثيرا في الستار وجوبا وجوازا وغيرها، لان هذا لا ايه نتكلم فيه في مرحله تقديم باذن الله. الضمير النوع الثاني من الضمائر، وهي الضمائر البارزه عكس المستتر. المستتر مخفي، اما البارز فانا اراه، البارز انا اراه. فالضمير البارز تمام اراه، تمام، والبارز يكون للرفع او النصب او الجر، يكون رفع النصب او الجر. طيب، البارز له اقسام. تمام، بارز متصل وبارز منفصل. تمام، بارز متصل وبارز منفصل. يعني ايه متصل يعني منفصل؟ المتصل هو ضمير يتصل باسم او فعل، باسم او بفعل. تمام، والمنفصل هو ضمير بارز أرى ولكنه منفصل قائم بذاته، فهو اسم منفصل عما قبل وما بعد. كان تقول أنت مثلا أو هو، لا تلتصق بغيرها. أما الهاء وناء الفاعلين وتاء الفاعل ونون النسوة وواو الجماعة، كل ضمائر تلتصق، تلتصق بالاسم أو بالفعل أو بالحرف. إذن الضمائر إما البارزة طبعا إما متصلة وإما منفصلة. طيب، الضمائر المتصلة أولا نقسمها إلى ضمائر متصلة بارزة طبعا للرفع، وأخرى للنصب، وثالثة للجر. الضمائر البارزة تنقسم إلى بارز متصل لرفع أو نصب أو جر، كأن نقول الرفع مثلا تجمع في كلمة وانيتنا. الجمعات دي كويس يعني يعني بيبتكروها او بيخترعوها الناس، يعني نحسبهم على خير، لديهم يعني معلومه طيبه في النحو، فبيلخص. تمام، الاختصارات جميله، بتيسر عنا امور كثيره يعني. فنقول مثلا وانيتنا وانيتنا وانيتنا، تسمى ضمائر بارزه للرفع. وانيتنا ضمائر بارزه للرفع، تقسم الى واو الجماعه هنلاقيها كده مكتوبه واو الف نون ي ت ن. طيب واو الجماعه. طب و الف الاثنين ونا نون النسوه وني ي المخاطبه ونيت تاء الفاعل ونيتنا ناء الفاعلين بضمير الرفع واو جماعه الف اثنين نون نسوه ياء مخاطبه تاء فاعل ناء فاعلين. واو جماعه الف اثنين نون نسوه ياء مخاطبه تاء فاعل ناء فاعلين. كم ضمير دول يا ست ضمائر؟ هذه الضمائر تمام اذا اتصلت بفعل عادي تعرب فاعل. بس انا بقى بالتفصيل ضمير مبني في محل رفع فاعل تعرب ضمائر مبنية في محل رفع ايه؟ في محل رفع فاعل. يبقى كان نقول مثلا قالوا، نقول قال فعل ماضي مبني على الضم صلبه الجماعة، والجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. قال، قال فعل ماضي مبني على الفتح. ألف اثنين ضمير مبني في محل رفع فاعل. قلنا، قال فعل ماضي مبني على السكون صلبه النسوة، نسوة ضمير مبني في محل رفع. قولي كذلك قال فعل أمر، والياء ضمير المخاطبة ضمير مبني في محل رفع فعل. قلت قال فعل ماضي، والتاء ضمير مبني في محل رفع فعل. قلنا، لاحظ كويس الناء تنفع ضمير رفع ونصب وجار. أعرف منين؟ قال إذا اتصلت بفعل وسبقت بسكون تعرب فاعل. قلنا، أكلنا، شربنا، نمنا، جلسنا، جلسنا، أكلنا، شربنا، ظلمنا. لكن لو قلت ظلمنا الناس، ظلمنا الناس، سبقت بفتح إذن تعرف مفعول به على طول. من ظلمنا الناس، تمام؟ يبقى الناس هنا تعرف إيه؟ تعرف فاعل، والناء هنا مفعول به. من ظلم الناس، ظلم من أهل، تمام؟ إذن عشان ناء نقول عليها فعل لازم تسبق بسكون، لازم تسبق به بسكون، تمام؟ قلنا، أكلنا، شربنا، تمام؟ طيب هذه الضمائر إذا اتصلت بفعل عادي مش ناسخ يعني، يعني مش كلام أخواتها، تعرف فعل. طيب اتصلت بكلام أخواتها تعرف اسم كلام أخواتها. كان نقول كانوا، أصبحا، أمسين، كوني، لست، ما زلنا، وهكذا. هذه الضمائر تعرب اسم كان أخواتها. عندما نقول كان، نقول كان فعل ماضي مبني على الضم الصرب وهو الجماعة، وهو الجماعة ضمير مبني في محل رفع اسم كان. أصبح، أصبح فعل ماضي. ألف الاثنين ضمير مبني في محل رفع اسم أصبح. أمسين، أمس فعل ماضي. والنسوة ضمير مبني في محل رفع اسم أمس، وهكذا. إذن إذا اتصلت هذه الضمائر لمواد ونيتنا بأي فعل عادي تعرب فاعل، إذا اتصل بفعل ناسخ إنها تعرب اسم هذا الفعل الإيه ناسخ. طيب ضمائر النصب تجمع في كلمة هيكنة، في كلمة هيكنة اللي هي هاء الغيبة ويا المتكلم، متكلم مش مخاطب، يا المتكلم، وكاف الخطاب، وناء المفعولين أو ناء الجمع. أنا ما قلناه ناء ليه الجمع؟ لما قلناش ناء فاعلين ما تعرفش فعل، لما قلناش ناء فاعلين لا تعرب فاعل، تسمى ناء مفعولين لا تعرب مفعول به، أو ناء جمع لأنها تعرب إيه؟ مجرورة. طيب إيه عربتها؟ إذا اتصلت بإن أخواتها تعرب ضمير مبني في محل نصب اسم إن أخواتها. إذا اتصلت بإن أخواتها تعرب ضمير مبني في محل نصب اسم إن أخواتها. كان نقول إنه، لعلني، ليتك، كأننا. طبعا انتوا عارفين الاسماء الناسخه ان وخطا ان وان وكان وليت ولعل ولكن. فعندما نقول انه، ان حرف ناسخ ولا ضمير مبني في محل نصب اسم ان، انك، الكاف ضمير مبني في محل نصب اسم ان، كانه، الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم كان، لعلني، الياء ضمير مبني في محل نصب اسم لعل، ليتك، الكاف ضمير مبني في محل نصب اسم ليت، وهكذا، تمام؟ طيب هذه الضمائر تصل بفعل تعرف مفعول به. كان نقول رأيته، كلمتني، علمتك، أخبرتنا. راى فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. كلمتني، كلم فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، والياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طب ليه النون اللي قبل الميم دي اسمها نون وقايه؟ تقل فعل من الكسر، ان هي المتكلم لازم قبلها كسره، فعشان ما اكسرش الفعل حط نون واكسرها، حافظت الفعل من الكسر، حافظت الفعل من الايه؟ من الكسر. طيب كان نقول أيضا أخبار تنام، أخبار تنام، أخبر فعلا ماضي، والتاء تاء الفعل، والناء مفعول به. أخبار تاء لاحظ قبل ناء الفاعلين تاء مفتوحة، أخبار تنام قبل حركة. جميل. طبعا برضو عشان نبقى مدركين، يقول النحاة أن إذا اتصل ضميران بفعل فإن الأول غالبا يعرب مفعول به فعل، آسف، والثاني مفعول بأخبار تانية، أخبار تانية. الأول يعرب فعل والثاني مفعول بأخبار تانية. علمونا، علمونا، وهو جماعة فعل والناء مفعول به، أخبار تاء تاء فعل والناء مفعول به. جميل جميل. طيب ضمائر بارزة للجر وتجمع في كلمة أيضا هي كان، ولها ثلاث حالات أو لا حالات. طبعا أول حالة عندما تتصل بحرف جر، أقول به، عليه، فيه، إليك، إلينا، علينا، فينا، بنا، تعرب جر ومجرور، لأن أقول بها حرف جر ولا ضمير مبني في محل جر، إذا كان حرف جر وضمير مبني محل إيه؟ في محل جر. تمام. طيب عندما نقول مثلا عني، عني، ذهب الهم عني، عن حرف جر وليضا من محل جر، إليك، إليك، إلى حرف جر وكيف ضمن من محل جر، علينا، على حرف جر، وناء الجمع ضمن من في محل جر. طيب لو اتصلت هي كان باسم كما قلنا من قليل تعرب مضاف إليه، كلامه، أقلامي، بيتك، أخلاقنا، كلها تعرب مضاف إليه. طبعا كلام حسب موقع والهاء مضاف إليه، أقلام حسب موقع والهاء مضاف إليه، بيت حسب موقع والكاف مضاف إليه، أخلاق حسب موقع والهاء مضاف إليه. إذا رأيت كلامه والهاء مضاف إليه، رأيت أقلامي، أقلامي مضاف إليه، بني بيتك، الكاف مضاف إليه، أعجبتني أخلاقنا، الهاء مضاف إليه. تمام. طيب الشيء الآخر ضمائر منفصلة للرافع هي 12. طبعا الضمائر المنفصلة كده خلصت، ضمائر متصلة للرافع ونيتنا للنصب هيكنا للجر هيكنا. طيب ضمائر منفصلة للرافع وهي 12 ضمير، 2 متكلم و5 غائب و5 مخاطب. كان نقول في المتكلم أنا ونحن، والغائب هو وهي وهما وهم وهن، والمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. نقول مرة ثانية، 12 ضمير، 2 متكلم أنا ونحن، 5 غائب هو وهي وهما وهم وهن، 5 مخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وتعرب غالبا مبتدا، غالبا مبتدا. تمام. من ضمائر طبعا تعرب من أعرف المعارف، يعني بعد كلمة الله أعلى معرفة، أعلى رتبة للمعارف في الضمائر. تعرفين المعارف رتب، يعني رتب يعني مستويات، أعلى مستوى في المعارف كلمة الله كما قال سبحانه رحمه الله، قال الله أعرف المعارف. يأتي بعد لفظ الجلالة، تمام، الضمائر هي أكثر شيء معرف في الأسماء بعد كلمة الله. تمام. طيب فهي تعرب غالبا غالبا مبتدا. تمام. إلا طبعا إذا جاءت مع لفظ الجلالة فهي تعرب خبر. إذا قلت أنت الله، أنت وخطب الله عز وجل تقول أنت الله ربي مثلا، أقول اسم الجلالة مبتدا وأنت خبر، هذا لا شك فيها. أما غير ذلك فهي إيه؟ مبتدا. كان أقول أنت رجل، أنت مبتدا ورجل خبر، هو أسد، هو مبتدا وأسد خبر، وغيرها. وهذه الضمائر إما أن تعرف كما قلنا مبتدا، أو تعرف توكيد لفظي. أقول مثلا أنت، أنت رجل، أنت الأولى مبتدا وأنت الثانية توكيد لفظي. تمام. كنا، وكنا، نحن الوارثين مثلا، كنا نحن. تمام. وهكذا. طبعا في كلام كتير لهذه الضمائر، وطبعا ضمير الشأن وغيره، في كلام كتير في الضمائر يكفينا أن نعرف هذا الآن. أقول هو أسد مثلا، هو مبتدا وأسد خبر. أنت معلم، أنت مبتدا ومعلم خبر. أنا معلم مبتدا وخبر، وغيره. إذا هي تعرب غالبا إيه؟ تعرب غالبا مبتدا. طيب كما قلنا أيضا قد توكيد لفظ الضمير، كان نقول قلنا نحن الحق، قلنا نحن الحق، قلنا مبتدا، قلنا فعل أسد، والناء فعل، نحن توكيد لفظ بالضمير. وطبعا في حالة يعني شاذة تأتي فعل في أسلوب القصر، كان نقول ما حضر إلا هو، ما تجيش كلمة هو فعل غير لما نقول ما حضر، لكن هو حضر وما تنفعش. أقول حضر هو، حضر فعل ماضي، والفعل مستقدر هو، وهو توكيد لفظ الضمير. أما عندما أريد أن أجعل الضمير المنفصل هو فعل، أقول ما قال إلا هو، ما قال إلا ذي، ما قال إلا هو ذي، عشان أعلم هي فعل. تمام. أيضا في ضمائر للنصب منفصل النصب اللي هي 12 ضمير، مثل ضمائر الرفع. تمام. لأي وأخواتها، أقول اثنين مخاطب إياي وإيانا وإياي وإيانا، واثنين غائب وخمسة غائب إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، وخمسة مخاطب إياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن، وتعرب غالبا مفعول به، تعرب غالبا مفعول به. أقول مثلا إياك نعبد، إياك مفعول به مقدم، ونعبد فعل مضارع والفعل المسند تقديره إيه؟ نحن. تمام، هذه أنواع المعارف. تكلمنا عن ست أنواع من المعارف، قلنا العالم المعرفة، ثم بعد ذلك أسماء الإشارة المعرفة وأسماء الموصولة، تمام، والمعرب بال والمعرب بالإضافة والضمائر، وهذه تسمى المعارف، تسمى المعارف. نكتب هذا القدر اليوم، ونكمل بإذن الله تعالى في المحاضرة السابقة كلامنا عن الفعل، كلام كده عن اسم، استوفينا الاسم كده، تمام. نبدأ إن شاء الله في المحاضرة التالية نتكلم عن الفعل بعون الله تعالى. أقول قول هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.